بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ درس الليلة بإذن الله عز وجل، ليلة الخميس 27 من شهر ربيع الثاني لعام 1435 للهجرة المباركة. وقفنا عند قول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وتوقفنا على سؤال، وهذا السؤال هو: ما الرابط بين هذه الآية وما قبلها من قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ الآيات إلى هذه الآية ذكرنا أن فيها رابط يربط بين هذه الآية والتي قبلها، يعني وجه ارتباط هذه الآية بالتي قبلها، يعني بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى هذه الآية فيه رابط يعني من حيث المعنى. ذكره يعني بعض المفسرين ذكروه معنى صحيح، وأيضا هو معنى موجود في القرآن. الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو شهادة لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني إخلاص العبادة لله، ثم قرر هذا بعدة مقررات تذكرون ذكرناها نذكركم فيها: اعبدوا ربكم بالربوبية، قال ربكم، بعدين الذي خلقكم والذي من قبلكم، وبعدين لعلكم تتقون، أيضا الذي جعلكم الأرض فراشا وسماء بناء إلى آخره. قرر توحيد الألوهية، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك شهادة أن محمدا رسول الله، أن محمدا رسول الله، من قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا إثبات حقيقة النبوة وتصديق لهذا الرسول الكريم. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله التي قام عليها الدين، هذا الدين. طيب، فيقول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وإن كنتم في ريب، أولا لنعلم جميعا أن هذه السورة سورة مدنية، وهذه الآية فيها تحدي للخلق بأن يأتوا بمثل هذا، أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن. وقد تحدى الله عز وجل في آيات مكية كذلك، فتحدى في سورة يونس، تحدى في سورة هود، وأيضا في سورة الطور، وفي سورة الإسراء. ففي سورة يونس قال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي سورة هود قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الطور قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وفي سورة الإسراء قال: قل لئن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الآية. طيب، التحدي في السور المكية ظاهر، لأنه يتحدى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم ينكرون حقيقة هذا الدين ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا وقع التحدي في سورة مدنية، ويلاحظ أن هناك فروق، أن هناك فروقا بين هذه السورة المدنية البقرة وبين الآيات التي في سورة هود وفي سورة يونس. سنأتي عليها، ونحن يعني أيضا جعلناها من الواجب عليكم، لكن يبدو أنكم ما بحثتم فيها. هل بحثتم في الفروق بين هذه الآيات؟ إذا كان في أحد بحث يقول لنا. طيب، خلونا جل نتناقش سويا في الآيات. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الريب سبق وذكرناه، بعضهم يفسر الريب بأنه الشك، وذكرنا أن الريب هو شك فيه قلق. وابن تيمية رحمه الله يرى أن الريب يكون في عمل القلب وقول القلب، ابن تيمية يقول: الريب يكون في عمل القلب وقول القلب، وأما الشك فهو في قول القلب. والسؤال: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ حتى نفهم هذا، ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ أنا سألت رأي، أسأل: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ سم. قول القلب التصديق، اعتقاد القلب وتصديقه وإقراره، ماشي. وعمل القلب اللي هو تحرك القلب. نعم، قول القلب، قول القلب. تعرفون، تعلمون أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، وهو قول اللسان وقول القلب وعمل القلب والجوارح. قول القلب ما هو؟ قول القلب هو اعتقاده وتصديقه وإقراره. فجبريل لما نزل، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأركان الستة، هل هي قول القلب ولا عمل القلب؟ قول القلب، هذه قول القلب. فالأصل هو قول القلب ولا عمل القلب؟ قول القلب اللي هو اعتقاده. فإذا اعتقد القلب، إذا اعتقد القلب آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وصدق في هذا الإقرار وهذا الاعتقاد، فإنه يتبعه عمل القلب. عمل القلب رغبة ورهبة وخوفا ورجاء ومحبة إلى آخر معاني، المعاني الربوبية كلها تتبع قول القلب. فإذا صح القلب ولم يكن في القلب مانع، فإنه لا بد أن يعمل القلب ويخشى ويكون ويرغب ويرهب، لا بد إذا صح القلب، فخلى من الموانع، مانع الحسد والكبر وإلى آخره. فإذا خلى من الموانع لابد أن يعمل قلبه ويخشى وتعمل جوارحه وينطق بلسانه. ولهذا اليهود كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة ويقولون نسألك، يسألونه عن أسئلة ويقولون هم ويعترفون أنها أسئلة لا يعلمها إلا نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم: تسلمون؟ فيقولون: نسمع، فقط نسمع. فيسألونه ويصدقونه ولا يسلمون. إذن هم عندهم الآن قول قلب، عندهم اعتقاد ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، والله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكنه منعهم مانع الحسد، هذا المانع الحسد الذي في القلب. اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخير العظيم وهذه الأمة على هذا الدين العظيم، حسدونا وحسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، منعهم هذا، غطى هذا المانع اعتقاد القلب، فلم تتحرك قلوبهم لله عز وجل. وكذا أبو طالب، أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هو يعلم، لكن وش الذي منعه؟ منعه حب الرياسة. دين عبد المطلب الذي كان يتوج رأسه به، حتى أن أبا جهل كان يعلم هذا الشيء. ولذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية بن المغيرة: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعاد عليه: عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فعاد أبو جهل وصاحبه حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أثاروه بحب الرياسة وهذا الانتماء الباطل، هذا غطى عليه ومنع قلبه أن يتحرك فيخشى الله ويتقه. ولهذا يقول ابن تيمية: إن الريب يكون في قول القلب وعمل القلب، بمعنى أن الإنسان إذا قل اعتقاده أو اضطرب اعتقاده، اعتقاد قلبه، فهذا ريب. وإذا كان عنده اعتقاد قلب لكن لم يكن عنده عمل قلب، أيضا هذا ريب، لكن الشك يكون في اعتقاد القلب فقط. فأيهما أعم، الشك أو الريب؟ الريب أشك أعم، الريب أعم. طيب، وإن كنتم في، يقول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا ريب، سواء ريب لم قلوبكم اختل اعتقادها أو أنك أنها غطاها ما غطاها من الحسد والكبر ونحو ذلك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال نزلنا ولم يقل أنزلنا، ومعنى نزلنا الفرق بين أنزل ونزل، التنزيل للشيء المتكرر المنجم، والإنزال هو الشيء الذي يكون جملة واحدة، والقرآن نزل منجما مفرقا. فقال نزلنا على عبدنا، ووصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية فيما هذا الموضع العظيم، وهو موضع التحدي. ولم يقل الله عز وجل نزلنا على رسولنا، لأن مقام العبودية مقام عظيم جدا، فوصف الله نبيه بهذا الوصف هذا المقام العظيم ليتبين لنا عظم هذا المقام العظيم، وهو مقام العبودية لله رب العالمين. كما أن الله وصف نبيه بهذا الوصف في مقام آخر، وهو مقام شريف، مقام الإسراء والمعراج. فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، وما قال برسوله، بعبده، إظهارا لهذا المقام العظيم. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام التنزيل، تنزيل القرآن. وهنا قال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تحداهم ووصفه بالعبودية. ولهذا فإن من يحقق العبودية لله عز وجل هو يكمل الإنسان على حسب تحقيقه لهذا المقام العظيم. فكلما كان الإنسان أذل وأخضع لله وحقق هذا المقام كان أقرب من الله عز وجل. وأعظم الناس في هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمقام الرسالة، مقام الرسالة ومقام العبودية مقامان عظيمان شرف الله بهما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، فأتوا بسورة، سورة واحدة. والقرآن يسمى سور، سماه الله سور، قال فأتوا بسورة من مثله، من مثله، من مثله. هذا الضمير هل هو يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم مثله، من مثل محمد، ولا يرجع على القرآن؟ اختلف المفسرون. قال بعض المفسرين إن قوله من مثله يرجع على محمد، وقال بعضهم يرجع على القرآن. يرجع على القرآن المعنى واضح، يعني فأتوا بسورة من مثل القرآن، واضح هذه. لكن فأتوا بسورة من مثل محمد، كيف هذا؟ سم يعني يعني يعني ائتوا بسورة من رجل مثل محمد، كذا، ائتوا بسورة من رجل مثل محمد، واضح هذا المعنى؟ أيهما أصح، هذا ولا هذا اللي هم مثل القرآن، كذا صح؟ طيب وش المانع؟ سم السياق في القرآن، يعني السياق في القرآن. طيب وش المانع أن تحمل عليهم كلهن؟ صحيح بعض المفسرين رجح بما قلتم، لكن أنا أقول ما سم، يعني يعني إذا كانت الآية، هنا قاعدة، يعني قاعدة تفسيرية، إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى ولا تضاد بين المعنيين فإنه لا مانع أن تحمل عليهما، فلا مانع أن تحمل عليهما. سم القاعدة مرة، سم يا شيخ. كيف؟ ما فهمت. قد يكون أحد لا، وش المعنى هو؟ فليأتوا مثل محمد، يعني اذهبوا إلى أي رجل فليأتي بمثل سورة من مثل هذا القرآن. هذا المعنى كذا يا شيخ؟ إيش يكون عليه اعتراض شيخ سم؟ أنا ما سمعت الوصول والله يا شيخ. يعني كذا كذا المعنى يا شيخ؟ هو الشيخ هو يعلمنا الشيخ. شيخ تفضل. نعم. لا يا شيخ، المتحدى هم يقال اذهبوا لمن شئتم، وسنبين أن هذا الوجه له ما يؤيده في الآية بس بعد قليل. اذهبوا إلى من شئتم فليأتي بسورة من مثل هذا القرآن. ها ماشي. طيب الآن يقول وإن كنتم في الآن نتأملها سويا. يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إن قلنا من مثل القرآن هذا واضح المعنى، وإن قلنا من مثل محمد يعني من مثله، يعني من رجل يأتي بسورة مثل ما يأتي محمد بسورة القرآن. سم. اختلفوا العلماء في على قولين. سياق الآية يا شيخ هذه فيها قولان لأهل التفسير. ماشي. اللي أنت تقول يؤيدها السياق نقول لك معك يؤيدها السياق. إن أتينا سنرجح أنه من مثل القرآن، لكن أنا أقول القاعدة أنه إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى فإنه لا يمنع أن تحمل عليهما، ويكون هذا من بلاغة القرآن ومن بلاغة العربية. فمثلا يقول الله عز وجل ولا تضار والدة بولدها، هذا مدغم ولا تضار، فهل هو ولا تضارر ولا ولا تضارر؟ إذا جينا بنفك الإدغام نقول ولا تضارر والدة ولا ولا تضارر، تحتملهن كلهن، والصحيح أن تحمل عليهن كلهن، ويكون هذا من بلاغة القرآن أنه أتى بهذا اللفظ الذي يؤدي لنا معنيين. ولا تضار والدة بولدها يعني الوالدة لا تضارر هي بولدها ولا تضارر هي بولدها، ويكون حافظ حق الفريقين، حق المرأة وحق الأولياء. واضح هذا؟ فإذا كانت تحتمل الآية أكثر ما منع لا يمنع أنها تحمل عليهما. وسيأتي إن شاء الله أننا معنا بنجيب الدروس كلها مرة واحدة والأساليب كذا تضيع علينا، يعني خلوها شوي شوي، يعني بيجينا بعدين المشترك اللفظي وعلى شيء يحمل، هل هو يحمل على المعنيين ولا لا يحمل على المعنيين؟ مثل قر عس عس سم، مثل كاس دهاق، هذا من الألفاظ، لا هذه باب ثاني، دهاق هذا شيء آخر أيضا، سيأتينا مثل ذا إن شاء الله. لكن مثل عسعسة ومثل القرء هذه ألفاظ يسمونها ألفاظ المشتركة، هل تحمل على المعنيين أو لا تحمل عليهما ونحوها. ومثل قسورة هي لفظ مشترك يطلق على الأسد ويطلق على الرامي، سنأتي ويتبين لنا أن هذا من بلاغة القرآن الكريم. بس كل وقت شيء في وقته. القاعدة اللي عندنا الآن أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى وليس هناك تضاد بين المعنيين فإنه لا يمتنع أن تحمل عليهما كليهما. طيب قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طيب من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال وادعوا شهداءكم، ما المقصود بالشهداء؟ الشهداء هم الشهداء، الشهداء هنا الذين يشهدون لهم، لكن هؤلاء الذين يشهدون هل هم من علية القوم ولا من أوساط القوم؟ الشهداء عادة من علية القوم. إذن هو كأنه يقول ادعوا أكابركم ومن عنده علم منكم فليشهد لكم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب، لاحظ أنه قال هنا فادعوا شهداءكم من دون الله، وقال من مثله، وفي سورة يونس قال أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، ما قال من مثله، وهنا قال وادعوا شهداءكم، هنا قال وادعوا من استطعتم. وكذلك في هود نفس الكلام، قال من مثله، قال مثله هناك، وقال عشر سور، وقال من استطعتم. فلماذا هنا في هذه السورة المدنية قال من مثله ولم يقل مثله؟ شو الفرق بين من مثله ومثله؟ هل في فرق؟ سم ومثله، لا هم ما اختلفوا بذيك، الله يحفظك، هذيك اللي مثله اللي ما فيها من مثله ما اختلفوا فيها إنها القرآن، حتى بعض من رجح هذه في البقرة إن من مثله من مثل القرآن قال يأكدها سورة يونس وسورة هود. هو الذي يظهر الله أعلم أن هذه السورة سورة مدنية، وهذه السورة تخاطب الجميع، تخاطب من؟ الكفار والمنافقين واليهود وجميع الناس المتحدين، فقال فأتوا بسورة من مثله، من مثل القرآن، من مثل القرآن يعني ائتوا بوحي، عرفتوا؟ يعني هنا التحدي في المقام الأول يعني ائتوا بوحي، ائتوا بوحي مثل القرآن، ائتوا بوحي من مثله من مثل هذا القرآن، لأنه انظر كيف قال في أول الآية، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا، الكلام على التنزيل والوحي، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن، يعني ائتوا بوحي إن استطعتم، ائتوا بوحي من مثله، وادعوا شهداءكم أكابركم وأهل العلم فيكم، ادعوهم فليأتوا بمثله أو ليخبرون عن أحد يأتي بمثله إن كنتم صادقين، عن نزول الوحي. ولكن لما كان الكلام في يونس يتحدى الكفار وكذلك في هود فإنه قال أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، مثل إيش؟ القرآن، في إيش؟ في مثل القرآن في بلاغته وبيانه ومعانيه، وليس أنه يقول ائتوا بوحي، عرفتوا الفرق؟ عرفتم الفرق ولا ما عرفتم؟ أي مثل القرآن، تحدي في القرآن في فصاحته وبيانه، فقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، يعني ائتوا بسورة مثل القرآن، مثل في إيش؟ في البلاغة والبيان والمعاني، يتحداهم لأنهم يتحدون القرآن في عربيته، يقولون هذا كلام البشر، هذا ليس من الله منزلا، الكفار يقولون ما هم منزل من عند الله عز وجل. لكن هنا فيكون، هنا فيكون جمع بين الأمرين في التحدي، ما هما؟ تحدى الناس أن يأتوا بحديث مثل القرآن، فيقول القرآن من كلامكم العربي ائتوا بكلام مثل القرآن بالعربية، أليس أنتم فصحاء الناس؟ ائتوا بكلام مثله. وكذلك يتحداهم أن يأتوا بوحي مثله، وأن يقول إنه قد سبق أو أن هناك من ينزل عليه مثله، فكان هذا التحدي قائما للفريقين. طيب سؤال، هل العرب تحدوا القرآن في فصاحته وبيانه؟ العرب تحدوا القرآن في فصاحته وبيانه؟ ما فعلوا. لكن هل هناك أحد حاول أن يأتي بمثل القرآن بزعمه أنه وحي؟ من هو؟ ولكن هل ثبت تحدي هذا؟ ما ثبت هراء أو لا، ما ثبت له شيء. فكان مسيلمة يقول محمد النبي وأنا نبي، ومحمد ينزل عليه وأنا ينزل عليه، فلم يكن يقول هو ما أنزل الله على بشر من شيء، ما كان يقول كذا، هو يقول لا هو وحي وأنا عندي وحي. ولذلك أتى بخرافات تعرفونها أنتم وسمعتم فيها نقمات نقين ونحوها، يا ضفدع لا الماء تشربين ولا إلى آخره، وإن أعطيناك الفيل الأبرق أو يعني يحاكي بعض الآيات، وأصبحت يضحك عليه بها، حتى إنه قالوا إنها قال بعض ذلك عند عمرو بن العاص لما قرأ لما ذكر له سورة العصر وهو لم يكن مسلما في ذلك الوقت، فقال مسيلمة أنا ينزل علي، ثم أطرق ساعة وآتى ببعض الخرافات فقال إنك لا تعلم وإني أعلم وأنك تكذب، هذه ذكروها عنه. المهم لم يأتي أحد، ولم أما كفار قريش فلم يحاولوا، لأنهم يعلمون أن القرآن هو كلام الله عز وجل، ولذلك ركبوا الصعب والذلول لإطفاء نور الله، ولو كانوا يستطيعون السبيل الأيسر وهو تحدي هذا القرآن لفعلوا، عرضوا رقابهم ونساءهم للأسر وأموالهم للأخذ، كلها هذه المخاطر ارتكبوها لو كانوا يستطيعون أن يصمدوا لهذا التحدي بسورة واحدة، بأقصر سورة لفعلوا. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فالله يتحدى ويجعل هذا التحدي قائما إلى يوم القيامة، ويقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا في المستقبل لن تستطيعوا أبدا أن تفعلوا، وجعل هذا التحدي قائما إلى يوم القيامة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن التحدي باقي في القرآن إلى قيام الساعة، ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أبدا. ولهذا يا إخوان الكرام كانت علامات النبي صدق نبي نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أظهر ما يكون. لماذا؟ لأن حاجة الناس لمعرفة صدق النبي وصدق الرسالة من أعظم ما يكون، وكلما عظم الشيء وعظمت أهميته كلما عظمت براهينه ودلائله وكلما عظم وجوده. ولهذا قالوا إن الهواء الذي يتنفسه الناس هو أعظم شيء وأكثر الناس، كل الناس يحتاجونه، فكان مباحا للناس كلهم، ويأتي بعده الماء والناس لا يصبرون على الماء إلا قليلا، فكان وجوده أكثر من غيره، ثم يأتي بعد ذلك الطعام والناس يصبرون على الطعام أكثر من يصبرون على الماء، فكان وجوده أقل من الماء. قالوا هذه حكمة الله وسنة الله، أن الشيء كلما كثرت الحاجة إليه كثر وجوده. ولهذا فإن الدلائل التي تدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي أعظم موجود وأعظم مستدل عليه، ولهذا كانت أدلته أظهر من كثير من أدلة الشريعة، لأن الدين قام على ذلك، وهي علامات كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نبوته صلى الله عليه وسلم وقبل ولادته صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. حتى قال ابن تيمية إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته آية من آياته، بل قال حتى إن أمته آية من آياته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الناس تجردوا من الموانع لآمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا التحدي الذي الله عز وجل يتحدى به العباد إلى قيام الساعة علامة كبيرة من علامة النبوة، ولن يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن، ولم يحفظ كتاب من الكتب مثل ما حفظ هذا القرآن. آيات النبوة كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم سيرته تدل على أنه نبي عظيم، هذا الرجل العظيم الذي لم يعهد عليه كذبة واحدة في تاريخه بإقرار خصومه هم، خصومه يقرون أنه لم يكذب كذبة واحدة. يا ناس، رجل يعيش عمر طويل 63 سنة، له أحوال مختلفة، حال حرب وحال سلم وحال فقر وحال غناء وأحوال متقلبة، ما يكذب كذبة واحدة؟ يا ناس، هذا موقف عجيب. بإقرار الخصوم، سيرة وأخلاقه ما كهر ولا نهر. عشر سنين يخدمه أنس، يقول ما قال لي شيء فعلته، لما فعلته، ولي شيء لم أفعله، لما لم تفعله. 10 سنين شهادة خادمه الذي يخالطه 10 سنين ليل نهار، وما عمره أنبه ولا تأنيب واحد. أليست هذه علامة من علامات النبوة؟ أمة جاهلة، أمة في ركب الأمم، في الذيل، يرعون الغنم والإبل ويعبدون الحجارة في ظرف 40 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة يفتحون أكثر المعمورة، أكثر الأرض. أليس هذا الدليل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذكر الحسن الذي بقي لنبينا صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، هذا من علامات النبوة. هل هناك شخص في العالم كله يتعصب الناس له ويعظمونه ويوقرونه مثل ما يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض؟ ما فيه، عبر التاريخ كله. وكان الصحابة رضي الله، لما حضر سهيل بن عمرو ورأى الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم اهتال. كان إذا تنخم نخامة تسقط في يد أحدهم فيدلك بها وجهه وجسمه، وإذا توضأ تقاتلوا على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، حتى ذهب وأخبرهم وقال إني ذهبت إلى ملوك كسرى وقيصر، فلم أرى رجلا يعظمه قومه مثل ما يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. سؤال، هل هؤلاء الناس إخواني كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة أو رهبة؟ كلا. هل كان بيده المال؟ يوم أن كان يتبعه القلة في مكة، يتبعه ضعفاء الناس وفقراؤهم، هل كانوا يتبعونه لأنه سيعطيهم المال، أو أنه يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر؟ ما بيده شيء، ومع ذلك يصبرون. كل هذا الصبر لأن هذا هو الدين الحق، وهذا من آيات وعلامات النبوة. وهو هرقل كان يعرف ذلك، ولما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة قال من يتبعه ضعفاء الناس أم كبراءهم؟ قال ضعفاءهم. هل يرتدون سخطة؟ قال لا، ما يرتدون سخطة لدينهم. قال هكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. علم أن هذا هو الدين الحق. كل هذه آيات وعلامات وغيرها، انتصار أمته، انتصاره هو صلى الله عليه وسلم من قلة في غزوة بدر، 300 يقابلون 1000 وليس معهم إلا فرسان، وأولئك معهم العتاد، فيغلب الجمع القليل الجمع الكثير. بأي مقياس بشري يغلب هذا العدد القليل العدد الكثير إن لم يكن هو التأييد من رب العالمين أو لا؟ يا ناس، هذه علامات ودلائل. لا، ولو كان كفار قريش يوما كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان معهم إنصاف لقالوا آمنا بالله، آمنا بالله، كيف 300 يغلبون 1000؟ هذا ما يكون، هذا لا يمكن يكون. ولم تنتصر أمته بعده أيضا من كثرة، كانت تنتصر من قلة، كانت تنتصر من قلة، وهذا من علامات صدق هذا الدين. يبذل الأعداء من أموالهم الشيء الهائل الكثير، والمسلمون بذلهم قليل، ومع ذلك ينتشر هذا الدين انتشارا عظيما، لأنه مؤيد من رب العالمين، لأن هذا الدين دين حق. هذه كلها آيات وعلامات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب من نزلنا عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. لما تحدهم هذا التحدي قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. وقودها الناس والحجارة، الحجارة قالوا هل هي المراد بها الأصنام أم المراد بالحجارة حجارة الكبريت قال بعض العلماء إنها حجارة الكبريت وروع آثارا في ذلك. قالوا لأن الكبريت اشتعاله شديد فيوقد النار عليهم ويزيد حرها. وقال بعضهم المراد بالحجارة هي حجارة الأصنام، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالأصنام أيضا تحرق في النار مع عابديها إهانة لهم. وعلى كل حال فهم يعذبون في النار ويزيد الله من عذابهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الله عز وجل أعدت للكافرين، أعدت هنا فعل الماضي. فهل المعنى أن القرآن أستغفر الله، فهل المعنى أن النار موجودة الآن؟ الدليل على أنها موجودة هذه الآية قولها أعدت، في غيرها ما جيب لي حديث واحد. نعم أن النار اشتكت في الحديث الصحيح أن النار اشتكت إلى الله عز وجل، قالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يجد الناس في الشتاء من البرد فهو من زمهر جهنم، وأشد ما يجدون في الحر فهو من حر جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فالنار موجودة الآن، والصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة صوت حجر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا حجر نزل من شفير جهنم له 70 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أري النار ورأى أناسا في النار ورأى امرأة تعذب في النار ورأى الذي سيب السوائب في النار ورأى الجنة. إذن الجنة موجودة والنار موجودة، أعدت للكافرين. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر حال الكافرين قال وبشر الذين آمنوا. وبشر قال العلماء البشارة هي البشارة في اللغة هي تغير لون البشرة، في اللغة قالوا هي تغير لون البشرة لورود أمر سار أو أمر ضار، تغير البشرة للأمر السار أو الأمر الضار، فتطلق في الخير وفي الشر لكن غلب استعمالها في الخير. فقال الله عز وجل هنا وبشر الذين آمنوا، وفي آية أخرى قال فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، فتستعمل هكذا وهكذا لكنها غلبت في الخير. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات ماذا يتضمن؟ قال وعملوا الصالحات يتضمن أمرين، يتضمن الإخلاص لله، فلا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا، ولا يكون صالحا حتى يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهما شرطان الإخلاص والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات معروف معنى الجنة تجري من تحتها الأنهار يعني تجري من تحت أشجارها، وليس المقصود أنها تجري من تحت الجنة بحيث لا تظهر، لا هذا المعنى غير مراد، إنما المقصود تجري من تحت الأشجار، تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا. وهذه الأنهار ما هي؟ ما هي الأنهار؟ ماء ولا فيها أنهار غير الماء؟ فيها عسل وخمر ولبن وماء، من أحسن؟ طيب، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، كلما رزقوا منها، كلما ماذا تفيد؟ التكرار والاستمرار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، من ثمرة رزقا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ما المقصود بهذا الذي رزقنا من قبل؟ قال بعضهم هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، فيعني يوم يأتيهم الطعام والثمار ويرونها يقولون هذه مثل اللي في الدنيا، كأنهم يرون التفاح والبرتقال والثمار فيقول هذا مثل اللي في الدنيا، فإذا ذاقوا طعمه وإذا هو يختلف. وقال بعض العلماء إنما المعنى هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة، يعني المعنى قالوا المعنى أن الثمار تأتيهم في الجنة متشابهة الألوان والأشكال ولكنها مختلفة الطعوم، وأي القولين أولى؟ أو يمكن أن تحمل عليهم كلهم؟ هنا ما يمكن تحمل عليهم كلهم، معلش، ها وش الصواب؟ احنا شف اذا قلنا الاول ولا قلنا الثاني لازم بين الدليل ما يكفي يعني سم. قال منها كلما رزقوا منها من ثمرة منها. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فقد يتبادل النسق الاول في الجنة. في الجنة طبعا هو الصواب والله اعلم انه في الجنة المقصود كلما رزق هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الجنة يدل عليه أولا أن القول بأنه رزقنا من قبل يعني في الدنيا هذا يعني عليه اعتراضات منها أولا أنه ليس كل ثمار الجنة ليس كل ثمار الدنيا موجودة في الجنة صح ولا لا ليس كل ثمار الدنيا موجودة في الجنة وهم يقولون هذا الذي رزقنا من قبل. ثانيا أنه ليس كل أهل الجنة قد ذاق طعم وعرف ثمار الدنيا صح ليس كل أهل الجنة يقولون هذا الذي رزقنا من قبل هم قد ذاقوا في ناس ما ذاقوا من تلك أكثر ثمار الدنيا. الثالث أن قوله كلما وش تفيد قلنا كلما تفيد التكرار ومعنى ذلك أنهم كلما أتتهم هذه الثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فهل يمكن أن يقال هذا رزقناه من قبل في ثمار الدنيا ستنتهي ثمار الدنيا صح ولا لا لن يستمر في هذا القول. لو كان المقصود كلما رزقنا هذا الذي رزقنا من قبل يعني من ثمار الدنيا مثله ثمار الدنيا منتهية صح ولا لا لا يمكن يستمرون يقولون هذا القول دائما والآية أخبرت أنهم مستمرون في هذا القول. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أنهم مستمرون كل ما جتنا من ثمرة قالوا هذا المثل اللي أكلناه قبل. طيب إذن ما المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح والله تعالى أعلم أن كلما رزقوا منها من ثمرة في الجنة أتاهم الثمار تأتيهم مثل أشكال وألوان الثمار التي سبقت في المرة الأولى التي قبلها ها؟ يعني تشبهها بالشكل واللون فإذا ذاقوا طعمها فإذا هي تختلف. فقال العلماء وهذا من تمام النعيم. لماذا؟ قال لأنهم يتفاجؤون بها ويفرحون بها فإذا أتتهم متفقة الأشكال والألوان ثم هي مختلفة الطعوم كانت مفاجأة لهم وكانت أشهى لأنفسهم وألذ. وهذا من تمام النعيم وإتمام ربنا لنعيمهم في الجنة. قال كلما رزقوا منها من ثمرة الله نسأل الله من واسع فضله. قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها يعني يجيهم متشابه في الأشكال والألوان لكن في الطعوم يختلف. ولهم فيها أزواج مطهرة. أزواج مطهرة من مطهرة من إيش؟ مطهرة من الحيض ومطهرة من الأقذار ومن الروائح بس من الأشياء الظاهرة فقط ولا من الأشياء الباطنة بعد؟ لا والباطنة أهم بعد. مطهرة لا غل ولا حقد ولا حسد ولا صح ولا غيرة ولا شيء يعني ليس في نفوس النساء ولا في نفوس الرجال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سبيل المتقابلين. نعم قال ولهم فيها أزواج مطهرة. إذن الأزواج المطهرة عرفنا معناها سم بالدنيا بالآخرة ما في غيره في الآخرة ما في إما في الدنيا فيه والغيرة يعني طبعا غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير له وهذا كل النساء يا غارة ما بعيشة بس لكن يعني هذا من فضل الله عز وجل اللي عنده اثنتين وعنده ثلاث هو الله عز وجل هنا يقول لهم فيها أزواج مطهرة. هذا يشمل ترى مو بس الحور العين هذا يشمل أزواج الدنيا ويشمل الحور العين. فالأزواج الدنيا أيضا تكون أزواج مطهرة نفس الكلام لا تحسبون هذا يشمل الأمرين. طيب وأيضا هم فيها خالدون وهم أيضا في هذه الجنة خالدون، يعني نعيمهم لا ينقطع. طيب، ثم قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحي، وهنا في هذه الآية إثبات الحياء لله عز وجل. وفي الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فالله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه وتضرع إليه أن يردهما صفرا، وهذا من كرمه عز وجل. فهنا قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. هذه الآية كأنها ترد على قوم عابوا حاولوا أن يعيبوا القرآن في ضرب الأمثلة، ويقولون: كيف يضرب الله المثل بالذباب أو بالعنكبوت أو بالشيء الصغير؟ فقال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة من أحقر الحيوانات. فما فوقها، قال العلماء: فما فوقها تحتمل أمرين. فما فوقها يعني فما أعلى منها في الخلقة، أو فما فوقها يعني فما أدنى منها. والذي يظهر أنه فما فوقها في الخلقة، يعني لأن البعوض قالوا من أحقر الحيوانات ومن أصغرها وأتفاهها. فالله عز وجل لا يستحي أن يضرب مثلا في الحق ولو كان حقيرا في أعين هؤلاء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، هذا ابتلاء وامتحان، والله عز وجل يبتلي عباده، يعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ثم ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني ما وجد ربنا يضرب مثلا يقولون إلا هذا المثال الحقير، هكذا يقولون من جرأتهم. فيقول الله عز وجل: يضل به من يشاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذي خرجوا عن طاعة الله. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا فيه دلالة واضحة أن الله عز وجل هو الذي يهدي ويضل، وفيه دلالة أن الله عز وجل يهدي، وفيه دلالة أن المؤمن، أن المتقي المؤمن لا تكون له مثل هذه الابتلاءات إلا هداية. هذه الابتلاءات تكون للمؤمن المتقي زيادة هدى، شوف الفرق. وأما الفاسق فتزيده فسقا وفجورا. هذه الابتلاءات إذا وردت على المؤمن زاد قلبه إيمانا، وإذا وردت على الكافر زاد فجرا وفسوقا، فجورا وفسوقا. حتى إن القرآن نفسه يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافر فجورا. القرآن نفسه، الآيات البينات، فضلا الآيات البينات، هذه الأمثلة تضرب ابتلاء. وآيات القرآن البينات أيضا تزيد الكافر ضلالا وفسوقا، نسأل الله السلام والعافية. طيب، ثم قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسق هو الذي خرج من طاعة، الفسق هو الخروج. قالوا: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. سميت الفارة فويسقة لأنها تخرج عن، وسمي الفواسق فواسق لأن يخرجن عن طبيعة أمثالهن. سمي، قالوا: خمس يقتلنا، خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم. لماذا هذول فواسق؟ الغراب والحدة وغيرها. لماذا؟ لأن يخرجن عن نظائرهن، فيهن زيادة شر، فيهن زيادة شر. وما يضل به إلا الفاسقين. هذا الفاسقين ما هو وصفهم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. شوف أوصافهم: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وما هو هذا العهد؟ هذا العهد أعظمه هو الإيمان. أعظم العهد هو الإيمان، عهد الله الإيمان الذي بينهم وبين ربهم عز وجل، ينقضونه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وما هو هذا الشيء الذي أمر الله به أن يوصل؟ صلة الرحم فقط، كل ما أمر الله به يوصل. صلة الرحم، نصرة المظلوم، إعانة المسكين، كل ما أمر الله به أن يوصل وإلى آخره، كله يقطعونه، ما فيهم خير. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله وينقضوها ويقطعون الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض. ويفسدون في الأرض بأي شيء يفسدون؟ يفسدون في الأرض حسيا ولا معنويا ولا كلهن؟ حسيا ومعنويا. وفسادهم المعنوي وكفرهم وفجورهم هو من سبب الفساد في الأرض وقلة القطر وغلاء الأسعار. ولذلك يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بعملهم هم بذنوبهم هم. ولذلك إذا مات الكافر استراح منه العباد والبلاد ويمنع الناس القطر ويمنعون الخير وتكثر وتغلو الأسعار ويحصل الفساد بسبب الظلمة وبسبب الفجرة. فإذا كثروا وطغى الفساد وكثر الفساد أصاب الله عز وجل العباد بهذه المهلكات فشملت الصالح والطالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت أم المؤمنين يا رسول الله نهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ولكنهم الصالح يبعث على نيته يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ثم قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. كيف تكفرون بالله؟ هذا استفهام. ما نوع الاستفهام ذا؟ هل هو استفهام حقيقي ولا استفهام إنكاري وتعجبي؟ استفهام إنكاري وتعجبي. يقول كيف تكفرون بالله أيها الخلق وكنتم أمواتا. متى كانوا أمواتا؟ شوف ذكر لهم أمور. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف كانوا أمواتا ثم أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم؟ وش الموت الأول هذا؟ العدم الذي يوم كانوا نطفة وما قبلها صح؟ هذا موت. نعم ويطلق عليه موت. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها سماها ميتة. ليس الموت يطلق على فقط الحي الذي يموت، لا يطلق على ما قبل الحياة ويطلق على ما بعد الحياة. فقال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا استغفر الله بدينا من أول. فيقول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني قبل أن يحييكم كنتم أمواتا بعدين أحياهم ثم يميتكم ثم يحييكم معروف المراحل كلها ثم إليه ترجعون يعني ترجعون إليه فيحاسبكم ويثيب ويعاقب ثم إليه ترجعون. ثم آخر آية نختم بها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل هذا يدل على أن كل ما في الأرض مباح لنا لأن الله خلقه لنا ولا الأصل فيه الحرمة؟ الأصل الإباحة. فمعنى خلق لكم ما في الأرض جميعا أن كل ما في الأرض فهو مباح لنا والذي يحرم هو الذي عليه الدليل. فلو وجدت ثمرة لا تعرفها تأكلها ولا ما تأكلها؟ تأكلها صح تأكلها إلا إذا علمت أنها محرمة. فالأصل هو الحل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ما معنى استوى إلى السماء؟ هل المعنى على ولا قصد؟ ثم استوى على العرش. طيب وش معناها؟ لا هي استوى هي استوى مو ممكن لا يعني تأتي على مراحل أو تأتي على أنواع. ألا تتعدى أو تتعدى بإلى تتعدى بعلى. ثم استوى. قال الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى. ما معنى واستوى هنا؟ هنا ما تعدت. هنا ما تعدت. قال ولما بلغ أشده واستوى. ما معنى استوى؟ اكتمل وتم. تم. إذن هنا استوى إذا لم تتعدى بمعنى تم. فاستوى على سوقه. على إذا تعدت بعلى. فاستوى على بمعنى على. بمعنى على. طيب استوى إلى بمعنى قصد، بس قالوا العلماء إنه بمعنى قصد صحيح، لكن هل معنى استوى اللي هو التمام هذا مغفل ولا باقي المعنى؟ قالوا لا، المعنى باقي، يعني استوى يعني قصد قصدا تاما، هذا المعنى. الله عز وجل ما قال هنا ثم استوى إلى السماء، ما قال ثم قصد إلى السماء، قال ثم استوى. إذن هنا فيها معنى قصد وفيها معنى التمام أيضا، قصد قصدا تاما جازما عازما. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب السماء هنا ما المراد بها؟ أنا بسألك أنت يا عائشة، لأني كنت سألتك الدرس الماضي، السماء هنا وش هي؟ السماء ثم استوى إلى السماء، هل هاي هذه ثم استوى إلى السماء؟ وش السماء هنا؟ الله بلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ها أزين أفتيتنا، الله أعلم، هذه هو جواب صح. سم العلو، جهة العلو، ليه؟ لأنه لم تخلق السماء بعد. ثم استوى إلى السماء يعني جهة العلو، فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم، وهو بكل شيء عليم. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. آخر سؤال، آخر سؤال، هل السماء خلقت قبل الأرض ولا الأرض خلقت قبل السماء؟ هل الآية دي وش تدل عليه؟ الأرض قبل السماء. طب ما الجواب عن والسماء بنينا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها؟ إشكال ولا ما هو إشكال؟ نوقف على الإشكال هذا للدرس القادم ولا نجاوب عليه؟ جاوب. ابن عباس سئل عنها سؤال فأجاب ابن عباس كما في البخاري وقال إن الله خلق أولا الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض في يومين. يعني هذا الترتيب هكذا، خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض. دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها وجعل فيها أقواتها، يعني واضح الترتيب. وهذا هو الجمع الذي ذكره ابن عباس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.